ولا الانوار هذه الكاشحة مثل الظهر مثل العصر؟ اذا اصبحت عامة. اذا قلنا ان عشاءنا الوقت الحاضر ليس هنا ستر الظلام، فعليها ان تحتاط في كل ما ذكرناه. والله تعالى اعلم.